العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الدرس الماضي علمنا من الآية الكريمة في آخر سورة الشورى عند قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. علمنا أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تقسيم النعم الجسمانية التي أنعم بها على عباده في الآية السابقة: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. نعم أنعم بها على العباد، خلق السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وخلق أبانا آدم من تراب، وخلق حواء زوجة من ضلع آدم، فمثل الله جل وعلا هذا الخلق بني آدم من أم واحدة وأب واحد حواء. خلق الله آدم من تراب وخلق حواء كما قلت من ضلع آدم، وخلق الله تعالى عيسى من أم من غير أب، آدم من أب من لا من أب ولا أم، حواء من أب لا أم، عيسى من أم لا أب. بقية الآدميين خلقهم الله تعالى من الماء المهين المعلوم. خلق وقسم وأعطى وتفضل من خلق من خلقه يهبهم ذكرانا، وخلق من خلقه يهبهم إناثا، وخلق من خلقه يزوج لهم ذكرانا وإناثا، له بنون وبنات، وخلق يجعلهم الله تعالى عقيمين لا أولاد لهم لا ذكر ولا أنثى. هذه نعم. ونعم الله تعالى عظيمة جليلة على العباد، علهم يتذكرون أنه خلقهم لأمر يريده، الأمر الذي يريده جل وعلا أن يعبدوه أن يوحدوه لا إله إلا هو. خلق للخلق ما في السماوات والأرض، خلق لنا نحن الخلق ما في السماوات والأرض، سخره لنا، ونحن أراد جل وعلا إرادة كونية شرعية أن نقوم بأمره وأن ننتهي عما نهى عنه. فيذكر الله تعالى لنا هذه الدلائل الدالة على عظيم قدرته، الدالة على أنه هو الله الواحد الذي ليس له شريك ولا ظهير ولا معين ولا وزير، خلق ما في السماوات والأرض لا شريك له في ذلك، خلق من في السماوات والأرض لا شريك له في ذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه النعم التي أنعم بها على العباد نعم ليتذكروا ويتدبروا ويعلموا أنهم صنع الله وأنهم خلق الله تبارك وتعالى. بعد أن بين الله جل وعلا تقسيم هذه النعم، بين كذلك تقسيم النعم الروحانية. هذه النعم الروحانية هي أن الله تعالى لما خلق الخلق وأراد أن يكونوا عبادا له يطيعوه ويأتمروا بأمره وينتهوا عما نهوا عنه، بعث إليهم رسل، أنزل عليهم كتب، ما تركهم هملا، بل بعث الرسل وأنزل الكتب ليبينوا لهم الطريق المثلى التي يجب عليهم أن يدينوا بها وأن يعبدوا الله تعالى بها. خلق الله آدم وأخرج ذرية آدم من ظهره ونشرهم جل وعلا كالذر في عالم الأزل، جميعا خرجنا في عالم الأزل، وأخذ الله علينا العهد والميثاق، ألست بربكم ألست بربكم قلنا بلى، فعادنا إلى أصلاب الآباء إلى أن حان الوقت الذي خرجنا فيه الآن نحن ومن قبلنا ومن قبلهم وهكذا. يقول العلامة الرازي رحمة الله تعالى عليه عند قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قال: إن هذا العهد والميثاق وأن هذا النشر كان في وادي النعمان بعرفة، فأخذ الله العهد على الخلق على العباد أنه ربهم عليهم أن يعبدوه، فقالوا بلى. مضى السنون وآماد طوال يخشى أن ننسى، فبعث الله تعالى لنا أن الرسل وآخرهم أفضلهم وأكرمهم وأعزهم وسيدهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أوجب عليه وأوجب علينا الحج، والحج قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال شرعها لنا رسول الله، تتضمن الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، فإذا ما وقفنا بعرفة والحج بعرفة، ومن لم يدرك عرفة لا حج له. إذا لما دعينا إلى عرفة؟ ولم نأتي إلى عرفة ونتجشم هذه المشاط ونأتي إلى هذه الأودية التي لا نه أنهار ولا أشجار ولا خضرة ولا مناظر كما يقولون طبيعية جميلة؟ لم نأتي إلى عرفة والحج عرفة؟ نأتي إلى عرفة لنتزود من زاد التقوى، ولنتذكر العهد والميثاق الذي أخذ علينا بوادي النعمان، وادي النعمان بعرفة، وادي النعمان بعرفة معلوم عند العرب، ولا يزال ناس يسكنون في هذا الوادي، هذا الموضع وادي النعمان. نأتي ونقف من بعد زوال الشمس وأداء صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، نقف إلى غروب الشمس، خلالها ينزل الرب جل وعلا عشية هذا اليوم نزولا يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، كيف ينزل هذا ما لا يجوز للعبد أن يقوله، وإنما الذي نقول كما قال رسول الله ينزل ربنا عشية عرفة، والحجاج جميعا بعرفة في وادي النعمان. ويقول الرب جل وعلا مباهيا بالوقوف هؤلاء، يباهي بهم الملائكة، ويقول الله جل وعلا يا عبادي يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء الواقفين بعرفة أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم قبل أن أخلق أباهم، قلت إني جاعل في الأرض خليفة، فقلتم يا ملائكتي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. انظروا إلى هذه الأنوث المؤلفة، إلى هذه الملايين، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حكمة بالغة دالة على أن الإسلام عندما شرع لنا الوقوف بعرفة إنما دعينا إلى هذا الموضع، أكرر، لنتذكر العهد والميثاق الذي أخذ علينا ونحن في عالم الأزل، وقد أخرجنا الله ونحن كالذر، ونحن كالذر، وقال ألست بربكم؟ قلنا بلى. العاقل الحصيف الكيس الذي يعلم أن الله تعالى خلقه لأمر وهو الطاعة والعبادة، وأن الله قد سبق أن أخذ عليه العهد والميثاق، أن يعلم ما هي هذه الطاعة التي يريدها الله تعالى منه، ما هي العبادة التي تعبدنا الله تعالى بها، لا يبقى هكذا غافلا جاهلا ساهيا، ليس همه إلا الدنيا، لا يريد إلا أن يأكل ويشرب ويتوظف ويتزوج وينكح ويجد المرصوب الحسن، ويجد بعد ذلك الوقت الذي يقضيه في معصية الله تعالى. الله تعالى ما خلق الخلق لهذا الأمر، ما خلق الخلق لهذا الأمر. اسمحوا لي يا إخوان، إن الموقف الذي عليه غالبنا اليوم موقف لا يدل على بصيرة ولا يدل على وعي صحيح. همي أن أعمل، أن أتوظف، أن أعيش، أن آكل، أن أشرب، أن أتزوج، أن أتفسح، أن أمضي طوال الليل مسارح، مواخير، مواضع بغم، مواضع له وما إلى ذلك، إلى أن يمضي هزيع من الليل أعود وأرتمي على الفراش ولولا الدوام ما استيقظ، ولولا الرغبة في العمل ما استيقظ. استيقظ صباحا وأنا لا أعلم شيء إلا الذهاب إلى العمل، أعمل، أنتهي من العمل، أعود للطعام والشراب والراحة، بعد ذلك السحب. أين تقضي هذه الليلة؟ أين تقضي هذه الليلة؟ تقضيها في أي موضع؟ أي مسرح؟ أي ملهى؟ أي سينما؟ أي كازينو؟ هذا الواقع. ما عرفنا طاعة الله، ما عرفنا عبادة الله، ما علمنا ما تعبدنا الله تعالى به. والله الذي لا إله إلا هو، إن البعض منا لا يعلم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما معناها؟ والله بعضنا لا يعلم معنى لا إله إلا الله. تسأله عن بديهيات الأمور لا يعرف هذه الأمور المتعلقة بعبادة الله وطاعة الله، وإنما هو إنسان يعيش على الأرض. يجب علينا أن نتصارح، ويجب علينا أن نضع اليد على موضع الداء لنكون على بصيرة من أمرنا، لا نبقى هكذا على غفلة يا جماعة. والله تعالى ينعم علينا ويتفضل ويبعث الرسل وينزل الكتب وينعم بهذه النعم الجليلة العظيمة، وهي النعم نعمة البعثة والإرسال. يرسل إلينا رسوله صلوات الله وسلامه عليه لينير لنا الطريق، ليبين لنا السبيل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفعلا قد أبان الطريق عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. والله ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. والله لقد علمنا كل شيء حتى ما يتعلق بالقراءة. أجلكم الله، من أراد أن يدخل بيت الخلاء كيف يدخل؟ ماذا يقول؟ كيف يجلس؟ صاحب هذا القبر قد بيناه. جاء يهودي إلى سلمان، يا سلمان إن نبيكم يعلمكم كل شيء. يتهكم على سلمان، يعني أن نبيكم جعلكم كالصبية يعلمكم كل شيء حتى القراءة. من أراد أن يذهب إلى الغائط كيف يتغوط؟ اسمعوا الجواب، جواب الفقيه، جواب العالم، جواب المؤمن. قال له بلى، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستقبل القبلة بغائط أو بول. عندما ندخل بيت الخلاء نشرق، نجعل وجوهنا إلى الشرق أو إلى الغرب ما دمنا في المدينة وما سامت المدينة. لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. رجيع الدواب لا نستنجي به، آداب، لأن هذا الرجيع يعيده الله تعالى ويجعله طعاما لدواب الجن. العظم يعيده الله تعالى طعاما للجن. هذه آداب أدبنا بها رسول الله. ندخل لا نقدم اليمين، نقدم الشمال. عندما ندخل بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عندما ندخل لا ندخل معنا شيئا من كلام الله. عندما ندخل لا نتكلم، لا نتحدث. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. إذا دخلنا نستند على الشمال لأن ذلك أهون لخروج الغائط وتذليل آداب أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما يجامع أدبنا رسول الله بأدب، عندما يجامع يأتي امرأته، عندما يأتي امرأته له آداب، ليس بحيوان هذا، إنما هو آدمي إنسان، إن تحركت شهوته عندما تتحرك لا يجامعها وهي حائض، لا يجامعها وهي نفساء، لا يجامع وهي حائض أو نفساء. عندما يجامع قبل أن يولد يقرأ باب الله، يسأل الله، إنه مسلم، إنه مؤمن، ليس هكذا شخصا عاديا. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنار الطريق، بين السبيل صلى الله عليه وسلم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاءنا بالوحي، بالخير، بالهدى، بالنور الذي أراده الله تعالى من عباده. فإذا عندما قسمت النعم ذكر المولى جل وعلا أنه منزه عن الحالة المادية التي نحن عليها، فإذا أراد أن يكلم من يشاء من خلقه ومن عباده كلمهم على أحوال، منهم من يلقي في روعه الأمر الذي يريده، يكلمه جل وعلا بما شاء، كما ورد في الحديث الصحيح إن روح القدس ألقى في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا صفة من صفات الوحي الذي يحيي الله جل وعلا إلى بعض خلقه، هذا نوع من الأنواع بطريق التكليم، الله يتكلم متى شاء وفي أي وقت شاء، ولم يتكلم في الأزل وصمت وبعد ذلك لا يتكلم، عقيدة باطلة. الله تعالى كلم موسى تكليما، والله تعالى كلم نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه عندما عرج به إلى السماوات العلى بعد موسى بآماد، كلمه وأوحى إليه وأمره بالصلوات الخمس، وكان قد أمره بخمسين صلاة، فرجع النبي إلى السماء السادسة ووجد موسى، فسأله موسى صلى الله عليه وسلم ما الذي افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال خمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. رجع إلى الرب وسأل الله التخفيف، فخفف الله عنه خمسا في رواية عشرا إلى أن بقيت خمس صلوات. وقال الله لي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، كلام تكلم الله تعالى به في عام غزوة الحديبية، وقد بلغ النبي الحديبية الشماسي، وصد النبي عن دخول مكة، صلى مرة صلاة الصبح واستقبل الناس بوجهه، من عادة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى يستقبل الناس بوجهه، يجعل ظهره إلى القبلة ويجعل وجهه إلى الناس. هذه عادة يفعلها رسول الله، بل سنة. نص العلماء على أن الإمام متى ما سلم لا ينبغي له أن يبقى في محرابه مستقبلا القبلة، وإنما يتحرك يميل، إما إلى اليمين إما إلى الشمال، حتى أن الداخل إذا دخل علم أن الإمام قد انتهى وفرغ من صلاته. هذه سنن سنها لنا رسول الله. إذا استقبل الناس بوجهه اشتغل بأمور بأشياء معلومة مدونة تريد أن تعلم ماذا كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. أرشدك إلى كتاب الأذكار للإمام النووي وغيره من كتب الأذكار. إذا صلى استقبل، ما كان يجلس كما يجلس أئمتنا اليوم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو والمأمومون يؤمنون. والله ما فعل رسول الله ذلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سلم استقبل واستغفر وهلل وكبر صلى الله عليه وسلم، فالإمام عليه أن يفعل ذلك، المأموم كذلك. إذا سلم الإمام استغفر الله ثلاثا، هلل، سبح، كبر، ذكر بأذكار واردة معلومة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم لما سلم وهو يشتغل بأذكار قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لا ندري. الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي، يعني هذا اليوم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، لأنه قد هطلت مطر على إثر سماء. قال النبي هذا الكلام. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. كافر بي، الله تعالى يقول هذا، والله متكلم متى شاء وينزل ينزل، كما قال رسوله كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر ويقول ويقول، هكذا قال رسول الله. يقول الله تعالى: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول الله: لا، رحمة الله، رحمة الله لا تقول هل من داع، ولا تقول هل من مستغفر، وإنما يقول الله تعالى ذلك: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر متفاوت، ليس على وضع واحد. ثلث الليل ها هنا ليس كثلث الليل في أمريكا، في أستراليا، في إفريقيا. فالله تعالى ينزل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا وضع لا يفهم، هذا وضع مفهوم معلوم. لا تقيسن الخالق بالمخلوق، ولا تقيسن الرب بفهمي وفهمك القاصر. أنا لا أعلم من ورائي الآن، وهذا لا يعلم من خلفه الآن، ولكن الله تعالى يعلم مثاقيل الجبال، الرمال، البحار، ما تسقط من ورقة في هذا الكوكب الأرضي يعلمه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج منها، عليم سميع خبير. لا تجعلن الخالق كالمخلوق، أنت خلقه ثلث الليل عنده ليس بالأمر المعجز، كله كان بأمره، قال كن فكان. جرب نفسك من هذا الفهم الخاطئ، وإنما عليك أن تصوب الهدف في مسألة واحدة، هذه لي ولك. جميع الأخبار، الأحاديث، الآثار التي وردت في هذا الباب صفات الله تعالى، يجب علينا أن نسأل أهل العلم، هل هذا الخبر الحديث الأثر صحيح عن رسول الله؟ ماذا قال العلماء؟ ماذا قال الخبراء؟ يوجد خبراء في الحديث يعلمون الحال مسألة وهي طائرة، كما يقول المثل، بمجرد أن يسمع ما تقول يعلم في قرارة نفسه أن هذا صحيح، وأن هذا الأسلوب ما قاله النبي ولا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. معاوسون، مجربون، أفنوا أعمارهم، ذهبت مياه عيونهم في تحقيق أقوال النبي وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه، وهم أهل الحديث، عصابة الحق، كما قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، أهل الحديث عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، لأن سيد الخلق دعا لهم وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولذا يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه: فازوا بدعوة سيد الخلق فوجوههم لآلاء ناظرة، لآلاؤها كتألق البرق. يا جماعة، هؤلاء مستغلين بكلام رسول الله، لا يجلس مجلس واحد إلا ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100 مرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس إلي وأحب الناس إلي أكثرهم علي صلاة، صلى الله على رسول الله. إذن جاء حديث كهذا: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر. أنا عامي، أنا طويل بعلم، آتي إلى أساطين العلماء الذين درسوا ما قال من قبلنا من العلماء كابن حجر والذهبي وغيرهم، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ أهل الحديث خدموا حديث رسول الله، حتى ما يجري على ألسنة الناس من الكلام ألفوا في ذلك كتب، ألفوا كتب: كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما يجري من الحديث على ألسنة الناس، اتق شر من أحسنت إليه، هل هذا حديث عن رسول الله أم لا؟ ارجع إلى هذه الكتب تجد العلماء نبهوا أنه حديث أم لا. حديث حديث يجري على ألسنة الناس: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. أهو حديثا؟ لا، ارجع إلى هذه الكتب تجد أن أرباب الشام قالوا موضوع مكذوب على رسول الله. النبي ما يقول هذا الكلام: إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. وقد جلس 13 عاما محارب، لأنه قال: لا تلوذوا بأصحاب القبور ولا بالموتى ولا بالملائكة ولا بأحد، وإنما تلوذون بالله. نبذوه، ضيقوا عليه، أدخله الشعب 2 سنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى أكل من معه ورق الشجر صلى الله عليه وسلم. أمره الله بالهجرة، هاجر. ما مضى عليه عام إلا وجرى بينه وبين قريش قتال إلى 8 من الهجرة، ما ارتاح صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأي غرض؟ لما نقموا عليه؟ لأنه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. ولا إله، لا إله، الإله بمعنى المعبود. إذا قلت لا إله يعني لا معبود حق، لا تؤيؤن له ولا يعبد إلا الله تعالى، وكلما كان عبادة فهو محض حق الله، لا يستحق غير الله تعالى. إلى 8 وهو على هذا الحال صلى الله عليه وسلم. أيعقل أنه يقول: إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور؟ والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر لا كاشف له إلا هو. ويقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المقصود أهل الحديث المشتغلين بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يبينون لنا الواقع، فنعلم أن هذا حديث صحيح، أن هذا حسن، أن هذا ضعيف، أن هذا مقطوع، أن هذا موضوع مكذوب على رسول الله، أن هذا الحديث قالوا فيه كذا، لين، لا يعرف، منكر، وما إلى ذلك. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا، ينزل الرب جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا، حديث صحيح لا كلام ولا غبار عليه. لكن الأمر الذي يجب أن يعتقد أن نزوله ليس كنزولنا، ليس كمثله شيء. الأمر الذي يعتقد ما اعتقد الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على مراد الله. آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تنزل رحمته، رحمة الله تنزل عندما يبقى ثلث الليل الآخر، وتقول الرحمة: هل من داع فأستجيب له؟ هذا يقول عاقل، هذا يقول عاقل بصير. الرحمة لا تقول هذا الكلام، وإنما الذي يقوله الذي خلق الخلق، والذي بيده أزمة الأمر، والذي يغفر الذنوب جميعا، الذي يغفر الذنوب جميعا، الذي قال: يا عبادي لا خوف عليكم، والذي قال: استغفروني أغفر لكم، لا إله إلا هو. فعالم المادة عالم دنيا، وعالم الدنيا ليس كعالم البرزخ، وعالم البرزخ ليس كعالم الآخرة. فالله تعالى منزه، ونحن في هذا العالم الدنيوي المادي، أن يخاطب أحدا من خلقه إلا على هذا النحو، على هذه الصفة، على هذا الوضع الذي ذكره، ينفث، يتكلم. إن روح القدس ألقى في روعي كذا وكذا وكذا، هذا نوع. وما كان الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي الإعلام، الإعلام بخفية. فالله تعالى كلم بعض رسله عليهم الصلاة والسلام وأوحى إليهم وألقى في روعهم فسمعوا ما قال الله، كما جاء في حديث الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني على مثل صلصلة الجرد، فأعي ما قيل لي. هذا النوع الذي يكون بالمخاطبة مباشرة لكن من وراء حجاب. وتعلم أن الله قد كلمه عندما عرج به من وراء حجاب. وهل رآه؟ هل رأى ربه عندما عرج به؟ خلاف كبير طويل عريض عند العلماء. جمهورهم قالوا إنه ما رأى ربه، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله أرأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، لأن حجاب الله النور، لو أزال هذه الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. دليل ذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك. قال الله لموسى: يا موسى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، أنا أتجلى للجبل، فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولهذا يخاطب من يشاء من عباده كموسى صلى الله عليه وسلم وكنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أعطى الله تعالى هذا النبي جميع ما أعطي الأنبياء من قبله، جميع ما امتن الله تعالى به على الأنبياء قبله الله تعالى كرمه به وأعطاه إياه صلى الله عليه وسلم. موسى كليم الله، الله كلم رسول الله، رسول الله. إبراهيم خليل الله، النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. عيسى صلى الله عليه وسلم يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، النبي عليه الصلاة والسلام أعطي خصائص من هذا الباب كثيرة. ارجع إلى كتب الخصائص، الخصائص الكبرى للإمام السيوطي. الإمام الذهبي في كتابه التاريخ، وقد قرأنا قبل ليالي المعجزات البالغة التي جرت للنبي، ما ينبع من يديه، حيوان يخاطبه، جذع يحن ويتكلم، جذع يحن ويتكلم. هذه خصائص أعطاها الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى كلمه كما كلم موسى لكن من وراء حجاب. ولذا قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وحيا إلقاء الكلام في روحه فيسمع ويعي، أو من وراء حجاب يسمع الكلام ولكن من وراء حجاب. إذا أراد الله أن يحيى بالأمر نادى جبريل فكلم الله جبريل، وألقى الله تعالى على جبريل ما أراد من الأمر. جبريل يقول للملائكة قال الله ومن بيت المقدس أتي بالمعراج، فرقى على المعراج حتى بلغ إلى سدرة المنتهى بعد السماوات السبع. السماوات السبع سبع طباق، الأولى إلى السابعة، كل سماء 500 عام مسيرتها. بعد السابعة بحر، بحر بعد السابعة بحر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. بحر مسيرته 500 عام، فوق سدرة المنتهى جبريل، هذه نهايته، ورآه على صورته التي خلقه الله عليها، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. جبريل يتردد عليه صلى الله عليه وسلم لا على الحال التي هو عليها، تارة بصورة رجل معلوم عند الصحابة، هذا الرجل يسمى دحية الكلب، دحية الكلب، وتارة يأتي بصورة رجل عادي ليس على صورة دحية الكلب، ويوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره الله تعالى بإخباره به. ولذا قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه عليم حكيم، إنه عليم عليم علي أعلى فوق خلقه بائن منهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأمورهم. عدد قطرات السماء التي تقع على الأرض يعلمها، يعلم مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، في ظلمة الليل يعلم من خلق البعوض، من خلق الليل، من خلق النهار، من خلق السماوات، من خلق الأرض. الله لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو. فهذا عطاء من الله روحي ينفع البشر، يوقظهم، يدعوهم إلى جنات عدن، يبعدهم عما أعد الله تعالى للكافرين من النار. ولذا قال الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه جل وعلا علي حكيم يضع كل شيء في موضعه، لا إله إلا هو. ثم قال الله تعالى عندما زعمت قريش أنه صلى الله عليه وسلم، زعمت اليهود أن موسى أفضل من محمد، قالوا موسى كلم الله ومحمد لم يكلمه الله، ما كلمه الله؟ فالله تعالى رد عليهم هذه القولة وهم يعلمون أن هذه القولة غير حقيقية. وموسى وعيسى وإبراهيم وجميع الرسل يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وسيدهم، أمروا أن يتبعوه لو ظهر وهم على وجه الأرض، أمروا جميعا من نوح أول رسول أو من آدم أول نبي إلى آخرهم أنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم يا موسى يا عيسى يا رسلي جميعا دعوا رسالاتكم واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. الدليل: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم بالإجماع ونبينا محمد لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. عنت لي خاطرة ومن باب التوجيه من باب الدعوة إلى اعتقاد ما أمرنا الله أن نعتقده. الخضر عليه السلام اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه نبي، والذين قالوا إنه نبي استدلوا بقول الله تعالى وما أوتيته من عندي، وقول خضر أنا على علم علمنيه الله يقوله لموسى وأنت على علم علمك الله إياه، إذن نبي. والله تعالى قال عبدا من عبادنا آتيناه من رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، علمناه من لدنا آتيناه رحمة، دليل على أنه نبي. هذا ما قال جماهير العلماء. الشيء الذي يريد أن ننبه عليه: إذا كان نبيا ورسولا، نبيا أدرك نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أخذ على النبيين جميعا العهد والميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه. فإن كان موجودا على وجه الأرض والله لآمن بنبينا ونصره. فدعوى من يقول إنه موجود إلى اليوم لا يساعده الدليل على قوله، لا سيما وأن النبي أخبر يوما وهو بالمدينة أنه لا يمضي 100 عام من يومه إلا ومن كان على وجه الأرض يومها حي يموت. ولهذا يجب علينا أن نعتقد ما علمنا رسول الله، لا قيل وقال وذكر ويذكر. والقاعدة لا بد أن نقول قال، والعلماء قالوا صحيح، قال الله على الرأس والعين. وأما دعوى من يدعي أنه موجود، وإذا ضللت في الطريق نادي الخضر يأتيك، ناديه يأتيك، استرشد به يرشد. هذا لا يوجد في كتاب ولا في سنة، وإنما هذا من أقوال المتأخرين. وهذه غزوات رسول الله، من غزوة بدر إلى غزوة حنين والطائف، ما شهد الخضر معركة منها مع رسول الله. وهل يعقل أن من شهد الغزوات أسماءهم مدونة، شهد هذه الغزوة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، بل الملائكة الذين شهدوا غزوة بدر ونزلوا من السماء هم الآن في السماء يفتخرون لأننا شهدنا غزوة بدر وكرمهم الله ورفع من شأنهم لأنهم قد شهدوا غزوة بدر. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شهدوا غزوة بدر لهم مقام معلوم عند الناس، عند الصحابة وغيرهم. ويكفي ما قال النبي في أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قالها رسول الله يوم أن قام حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه بعمل، وهذا العمل في نظر الناس كبير، يكتب كتاب ويرسله إلى قريش ويقول لقريش: إن النبي قادم إليكم، خذوا حذركم، أعلم الله النبي. فبعث النبي علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود، وأدرك المرأة التي أرسلها حاطب بن بلتعة، وأخذ الخطاب منها وأتي به إلى رسول الله. دعا النبي حاطب، قال: يا رسول الله، والله ما نافقت، وإنما لي أولاد ولي مال، وأردت أن أكون لي عليهم يد حتى يأخذوا مالي ويحفظوه. عمر قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. يكتب كتاب يخبر قريش بأن النبي قادم من المدينة، هذا ما نسميه اليوم بالخيانة العظمى. اسمع ما قال النبي: لعليا دعه يا عمر، دعه يا عمر، اتركه. لأن عمر قال: يا رسول الله، مرني أنا أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا، ولم يجعل من المنافقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاصة الكلام أنهم لما قالوا هذا القول رد الله تعالى عليهم بقوله: وكذلك يا محمد، الأمر والشان أمرك كأمر من قبلك من الأنبياء والرسل، وكذلك أوحينا إليك روحا، رحمة، هداية، نورا، أوحينا إليك روحا وهو القرآن من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري القرآن ما هو وتفاصيله ما هي، الشرائع ما هي. قبل الأربعين ما كان يعلم شيئا من ذلك، عاش كعيشة الجاهلية، ولكنه ما كان يعمل الخنا الذي عملته الجاهلية، ما شرب خمر صلى الله عليه وسلم، ما زنى وحاشا صلى الله عليه وسلم، ما شهد موضع له صلى الله عليه وسلم. أراد مرة قبل أن يبعث، قبل أن ينبأ، أراد مرة وهو يرعى غنم في أجياد، وقد سمع باستماع الليل لفتيان قريش، فأراد أن يذهب ويرى وينظر، وأخذ غنمه وأوصى بها زميلة: الليلة هذه دع الغنم عندك، أنا إن شاء الله سأذهب هذه الليلة إلى موضع كذا، وإذا كان الصباح أتيت وأخذت الغنم. أتى إلى الموضع فألقى الله عليه ونام، وما استيقظ انتهى الحفل والنادي وذهب غباره وكل شيء ونايم، لأنه مصطفى مجتبى، مرسل لأمر عظيم ليس بسهل. لو كان على هذه الحالات السيئة وحاشاه لما رضي الناس.